كل سنة وانتو طيبين، رمضان كريم. النهاردة ليلة رمضان، بكرة أول يوم في الشهر الكريم. ربنا يتقبل منكم صيامكم وصلاتكم وسائر أعمالكم، ويجعله شهر مبارك على الجميع إن شاء الله. كل سنة وكل أقباط مصر وأقباط العالم كله بألف خير بمناسبة عيد القيامة المجيد. احنا هنكون معاكم برعب مستمر بفقرات كتير ان شاء الله طول الشهر الكريم، ما بين الرعب وما بين يحكى أنا. احنا طلبنا منكم طلب في القصة اللي فاتت، وقلنا لكم عايزين نكملها 30,000 لايكس علشان ننزل بقصة رعب مخصوص ليلة رمضان. يعني هي ما كملتش 30,000 لايكس الحقيقة، بس انا علشان قلبي طيب قلت ايه، ننزل القصة النهاردة ونكون قد المسؤولية وما نزعلش حد مننا. النهاردة تجارب حقيقية ثلاثة الحصرية. في ناس بس بتسألني بتقولي ليه تجارب حقيقية ثلاثة، المفروض النهاردة 38. التجارب الحقيقية بأرقامها الكبيرة دي بتاعت الراديو 90-90 وبتنزل عندنا برضو، لكن دي بتنزل على القناة الخاصة بي فقط على يوتيوب. وضحت؟ وضحت. من غير مقدمات كتير خلينا نبدأ على طول حلقتنا. تعالوا نسأل بعض سؤال مهم. هل الجن كائنات قادرة على الإيذاء لدرجة القتل؟ أم إن تهديدهم بيقتصر فقط على بعض التصرفات المرعبة والكوابيس والمشاكسات؟ الإجابة هي نعم. نعم، الجن كائنات قادرة على القتل بشكل مباشر أو ربما غير مباشر. بشكل مباشر عن طريق أنه يصيبك بالجنون ويؤثر على عقلك وأفكارك فتقوم بقتل نفسك، أو أنه يشعل النار في مكان أنت موجود فيه فيتسبب بعد الشر عنكم يا رب جميعا في القتل، أو جعل نبضات القلب تزيد بطريقة غير طبيعية فتصيب الضحية بسكتة قلبية. ندخل على طول على التجارب اللي معانا. أولى التجارب كانت فايز أصيب بالنوع من المس، وكان لما الجن بيتلبسه كان بيحاول انه يقتل نفسه وينتحر، لكن اهله قدروا ينقذوه اكتر من مرة، وفي النهاية انتهز فرصة عدم وجود حد قريب منه وقطع شرايين ايده ومات. الجن قتلوا بطريقة غير مباشرة باستخدام الخداع. الجن بيقتل بطريقة غير مباشرة برضو باستخدام الخداع، زي انها تجعل شخص يقوم بالقتل مثلا، تجعل ساحر او شخص مهووس وتطلب منه انه يذبح انسان. الكلام ده حقيقي، وأقرب مثال من حوالي شهر تقريبا تداولت الصحف تفاصيل خبر عن شخص قتل مراته إرضاء للجن. قتل الأطفال عند الرصد إرضاء للجن. تفاصيل الخبر بالمناسبة أن أحد الأشخاص كان بيحاول فتح مقبرة أثرية، والشيخ أو بلاش نقول الشيخ لأنه لا يستحق هذا اللقب، الدجال تواصل مع الجن الراصد. الجن طلب منه دماء امرأة شعرها أحمر. بحث هذا الشخص لأعماد طمع فلم يجد غير مراته. انتم متخيلين؟ بدأ يجهزها للقربان بدون أن تشعر، كان بيضع لها السحر في الأكل وفي الشرب، وكان بيحرص على تقديم أنواع معينة للأكل ليها زي ما الجن بيطلب منه بالظبط. ما كانتش منتبهة للي بيحصل لحد ما جت الساعة الموعودة، وبالليل قام بتقديمها للجن وكانت نهاية مأساوية. كمان الجن بيكره من يعتدي على عالمه ويحاول أنه يتحداه. أقرب مثال حدث في بداية الألفية الجديدة لصحفي شهير كان في بيت مشهور أنه مسكون بالجن، كان معظم الأهالي بيتجنبوا الاقتراب منه. الصحفي الشهير ده قرر أنه يبات ليلة في البيت ده على سبيل التحدي، وفعلا جهز أدواته وراح هناك. محدش عارف إيه اللي حصل بالضبط في الليلة دي، لكن الأهالي لما دخلوا تاني يوم لقوا الصحفي قتل نفسه. ومش بس كده، الموضوع جذب أحد المهتمين بعالم ما وراء الطبيعة وراح قضى ليلة هناك، بس هو خرج ولم يحدث لي الحقيقة أي شيء، وبعد مرور 24 ساعة قتل مراته وقتل نفسه. أنا عندي 41 سنة، من وأنا صغيرة بيحصل معايا حاجات غريبة. أولها الأحلام، كنت أحلم الحلم وتاني يوم يتحقق بالظبط، لدرجة أني ببقى مش عارفة اللي بيحصل ده أنا شفته فين وإزاي. الحاجة كانت تضيع مني في المدرسة، أفتكر حاجة سرقها مني

الراجل قال لبابا اطمن مفيش حاجة تخاف منها، قال ليها تلتزم بالصلاة والقرآن وتحاول تتصدق على قد ما تقدر، دي حاجة اسمها هوام الجن ما يقدروش يعملوا لها حاجة. دي كانت تجربتي، واللي لحد اللحظة دي ما زالت عرض مستمر يا يونس. يوميا في رمضان برنامج حلو بس على قناة دي ام سي الساعة 4 عصرا، يشرفني ان حضراتكم تتابعوه. ويوميا في رمضان برنامج عمارة الحج رمضان الساعة 6 الا تلت قبل الفطار والساعة 9 الا تلت بعد الفطار. شكرا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.